يلعن الله أحاط الله آتاهم الله إن الله يعلم الله لوجدوا الله يطيع الله أنعم الله والله يضلل الله يستغفر الله جعل الله يجد الله قل الله وعد الله يغني الله.